تحدي، عذبوني واطرحوا فوقي جبال المستحيل، عذبوني واطرحوا فوقي جبال المستحيل، صابر حتى ولو راحت حياتي فالعذاب يا احثالات البشر حمايت الفكر الدخيل، فكرنا وحي وهامتنا على متن السحاب، نتلو القرآن والسنة على نور الفتيل، والمعاني ما تغيب إلا عليكم يا الكلاب، قطعوني واقسموني من هبيل لا هبيل، خلوا أجزائي تعلمكم مساحات الصواب، ما قضى ربي على عبده فلا له من مزيل، نحمد الله دامنا نمشي على هدي الكتاب، من سعى للمجد لازم ياخذ السيف الصقيل ويتحدى ويتعدى كل ثارات الخراب، ويش عيش الناس لو عاشوا على دار المقيل ذاهبة، والله والدنيا سراب في سراب، حالف لا عيش عمري في معادات العميل، ضارب بالحق وجهه لين يحسب له حساب. سلوة فؤادي إلى والدتي الحبيبة، أحب تحب يا يمه يسيرني بغير شعور، مع العالم وانا مشتاق لك يا غاية مراد، أحبت والله الشاهد على حبت وانا المجبور أحبت، يا حياة الروح يا ظلي مع زاد، أحبت والحزن في داخلي عنوان يا المسطور كتمته، لكن انه بان يوم احتاج لو رادي اجيب اقرا واقول اسمك وضمه كن يا المسحور، هذري باسمك الغالي واعيده دوم وانادي، افكر فيك في صحوي وفي نومي وانا المقهور، على شوفت ولو بفقد جميع الناس واولادي، واليوم اللي بغيت افرح رسمتك في حياتي نور، نسيت السجن وهمومه وصرتي سلوة فؤادي. حسافة يقولون انت خط طيب ولا تزهم ردي العزم، ترى بعض الربع والله ما يسوى ملا ثوبه، يقولون انت خط طيب ولا تزهم ردي العزم، ترى بعض العرب والله ما يسوى ملا ثوبه، يفاخر بالحسب والجد والمنسب ولا له قسم، يخونك بسرعة من البرق ويبين بعذروبه، حسايف يا زمان نخاف فيها النادر ابن القرب، وصار أجبن عباد الله يبيع ببخس ذنوبه، حسافه وين تلقالك رفيق يحتمل الهم، يفرج عن رفيقه ضيق تهوي سوق مطلوبه، زماني يا حياة السجن والأحزان فوق الغم، ذليل الناس راكب والشريف الحر مركوبة، كرهتك والله الشاهد على ما أقول فوق الذنب، ذميمة يا دنيا فرحة الساعات محسوبة، عسى الله ينصر أهل الدين والتوحيد فينا الدم، تبرينا بهم للكفر والطاغوت والسلوبة، عسى الله يذهب الألام عنا والنعيم يتم لنا في جنة الفردوس والأعمار مسلوبة، ألا يالله شهادة في سبيلك والجهاد يحم على الكفار وانصار الهدى بالحق مرهوبة، وصلاة الله على اللي حارب الكفار حتى عم جميع أهل الملل بالسيف واسترد به دروبة. يا بنت صوني عرضك، يا بنت صوني عرضك الله ينجيك من شر نذل ما يعرف الحرامي، العرض هو تاجت مع الدين يعليت عند العباد وعند عال المقام، لضاع عرضك ضاعت أجمل حسانيت وصرتي قبيحة عند كل الأنام، يا ويش يبغابت ويبغى بطاريت يا بايعة عرضت على كل رامي العرض لا منه ذهب وش بقى فيت غير الندامة نار تضرم اضرامي ترى الذيابة كلهم طامع فيت وليا خلص خلات من غير حامي كم غادر يظهر لتحسن مواريت ويخادعت بالحب واحلى الغرامي وليا تمكن بين اخفى مساويت وفضحت بين الناس بخبث لسامي زجاج عرضت لا كسر ويش يحيت وجبر الزجاج المنكسر ما يرامي يا بنت خافي ربت الله يسقيت من كوثر الجنة بدار السلامي وغضي بصرت وستري ما يخليت عرضه القطع الشرف والخمامي وتستري بحجاب الله يذريت من طامعا مصان عرضه وشامي هذه نصيحة من حريص إهاديت نصحه قبل يوم الحشر والزحام إلى الفاجرة التي فضحت ثم بكت يا فاجرة لا تسفحين الدموع وانتي سبب ما صار يا جعل سنار رحتي معه وأهل تنيا من هجوعي وغدر بتسوف الضحت في كل الأقطار وقدمت لجرب ذابحه زود جوعي وذلت وهانت والبست سبت العار ماني بشامت مير ذابت ضلوعي قهر من اللي صار في دار الأحرار ناس ادنس عرضها بالخضوعي لا لا تلهو ورغبة صغار وكبار ترى السبب يا ناس بث الخنوعي ونشر العري والفسق ما بين الأشرار يا ناس وين أهل الحياة والجموعي اللي يزيلون الخنا من حمد دار شاشات فسق تجلب اليروعي وتبث سوى أفكارها بين الأقمار متمكيجة تاتيك وخرى ميوعي والرجل مثل أخته لفت بعض الأنظار هذا الدمار اللي يزوده شيوعي ويفرح بها الخاين وكافر وجرار يالله دخيلك من فساد يلوعي عم البلاد المسلمة بكبر أخطار ويالله تجنبنا فساد طبوعي وتزيل عن الشر ينافع الضار وصلاة ربي عد زاه الزروعي وإعداد ما هلت علينا بالأمطار على النبي الهاشمي النزوعي اللي نزع بالحق ما بين كفار وقفت في راس الطويلات نشأت وهيضت من وسط الضماير تناهيت وبكيت حزن مثل وبل المطر جاء على خدود صار فيها تخدي حزن على ما فات لي وقت الأعياد أيام نلعب والهوى له تراديد نلعب وكنا ضامين والراد هي من تعب بل ما ولا فيه تحديد نلعب وكنا ضامين والراد هي من تعب بل ما ولا فيه تحديد نلهو بدنيانا على غير ميعاد أطفال ما تلزم علينا المناقيد ودارت بنا الدنيا وصرنا لها سياد أسياد ما تصعب علينا الجلاميد وصرنا نقود القوم من عقب ننقاد ونطابها وجه العدو كالصناديد ونقرأ كتاب الله وهو سيد الزاد وذكر الإله الورد نعم المواريد ولمن طلبنا العلم نقرأ ونزداد ونعمل بما نعلم بحفظ وتجويد وننشر علوم الدين ما بين الأجواد وبين الرجال اللي تحب المسانيد ونحكم بشرع الله على كل من حال عن نهجنا اللي فيه كل التحاميد رثاء في الشيخ حسن بن عجب بن حفير رحمه الله يا والله اللي مات شيخ فقدنا شيخ الشيوخ معرب الجد والخال عمي حسن يا جعل الإحسان يلقاه في جنة الفردوس في خير محال جده عريبة لصل ولصل يمناه وافعاله أكبر ما خطر لك على بال حر ولد حر ويزهاه مجناه موهوب ما خذها بترديد الأماء شيخ جميع الخلق ترضى سجايا وتقول يا جعله على طيب الفال حليم ما يغضب على كل من جاه يدمع خطاه ويرتسيله على حال النور في وجهه كسابه محياه والخير يذهبه على كل الأحوال أنا أشهد أنه ما بخل في عطايا ولا تردى يوم الأشراف تحتال من جاه حصل روحه أسبق بحسناه يدفع بها في ساحته كل منال لا جاي حل المعضلة قيل نرضاه يا نعم حلال العصيبات لا قال صادق يلا منه عطى العلم يبزع حلال حل حيل سبق قوله أفعال صوام قوام لربه مطاياه توجهت تبغي عظيمات الأمثال يقوم ليلة دائما في مصلاه يخاف من يوم يجي فيها الأهوال كم قال لي يا حفيظ يا كيف ننساه ونعيش في الدنيا على بلغة الماء يا بوك حدثني عن أفضل براياه رسولنا اللي علم الناس الأنفال يا بوك خبرني عن أحسن مزاياه وافصح عن أوصافه ترى الحب قتال يا بوك أنا حبه وحبه تملاه يوم القيامة يوم فوزات الأعمال أنا أشهد إنه باس من في حلايا يجعل ربي يقبله بين الأبطال يلا عساه بجنة الخلد سكناه مع خير تل أصحاب في خير الأمثال يلا عساه يحصل اللي تمناه وينول في الجنة على فوق ما طال وصلاة ربي عد ما حلق رياه وإعداد ما كالوا على كل مكيال على النبي المصطفى طيب ذكراه عم البرية بحسن أفعال وقوى إلى سند بن عجب آل حفيظ أخوي يا حبة فوادي ويمناي يا حامل همي على ما دهاني يا عزوتي يا نخوتي يا مسماي يا باذل نفسه فدا ما بلان أنا أشهد إنك سابق إن كل حسناي وأنا أشهد إنك فزعتي يا بناني رايتك بيضة يا سند وانت مشكاي بعد الكريم اللي بنصرح حماني سند سند واسمع على كل مسعاي يا نعم أخويا اللي بروحه فداني من لامني في حبك أخطاء مزاياي ما يدري إنك مالك في جناني لاقيل أخوي أقول مله مثل راي حمال ساي وقسوتي في زماني أرفع عليها الصوت في كل دعواي ويهون يا جعله ينول الجناني لجي تبي منه عطى فوق مشهاي ويزيد من روحه على ما عطاني كم قال لي يا حفيظ لا تذخر اسماي واللي تبي مني يجيلك بماني الله يثيبك يا بعد كل دنياي يا باذل الخيرات قاسي وداي الله يزيدك عزة فوق طرياي وبيات يلي تشكرك بالمعاني الله يزيدك من نعيمه برجواي أنا أشهد أنك تستحق المثاني يا أخوك أنا ماني بلا الشعر رواي ولا خذته من أدنى قريب المجاني البيت مني ما يجي دون مرماي ولا يصد من الهدف لو ثواني الشعر عندي ما تعدى قضاياي في نصرة الإسلام دايم اسناني شعري على الكفار مهوب تلاي يضرب وجيه الكفر برفع مكاني شعري تراتي للهدى قطعة حشاي نبض الفواد اللي جرى في لساني شعري يتمم بهل الخير مبناي مهوب مثل اللي مع الفيسقاني واختامها صلوا على حافظ لاي رسولنا اللي طاف كل المغاني بعد مدة غياب عن أطفالي صورة الأطفال قلب يلي عذبه شوفت الصورة زاد فيها الدق والدم نيراني كل ما قلت اختفى شب دافوره وارتفع منها الضغط لين عنه. صاح دكتور السجن فاقد شعوره، ما درني فاقد قرة عيان، الطبيب يقول حالته مخطورة، لازم انه ينخف الضغط الثاني. جاب لي من كل حبة بفاتورة، واحتبس دمعه وقفى وخلاني، قلت يا دكتور همي من بزوره، غايب عنهم ولا غاب وجداني. صورة الأطفال حية ومحفورة، في فوادي دم يجري بشرياني، لا ذكرت أميرهم شال بلورة، والحنين تخش لعبة وترقاني. والمجاهد حامل اللعبة الكورة، والصغير السيف خايف من ألواني، ثار همي والحزن زاد بحضوره، وانقهرت وطحت بالغم مرضاني. خذ دواكم هم دوا القلب وسروره، قلب يلي ما خضع للف سجاني، قلب يلي عذبه غيبت طيوره، راحته لها عاد للعش بيماني. وانقض الله موتي فالهدى نوره، حامده شاكره في السر واعلاني. يا اخواني كلكم كلكم دوره، والوصات عيال اخوكم بالاحساني. علموهم طاعة الله من الصورة، والبراءة خير منهج وبرهاني، واجعلوا من سنة الحق مذخورة، واحملوهم فوق قدوة بقرآني، وانصحوهم من بلا الوقت وغرورة، واحفظوهم من وحى كل شيطاني، واخبروهم ظلمة السجن وشرورة، كم عزيز فيه قد ذل وانهاني. وقولوا ابوكم ترى اصبر على جوره، رافع الراسه مع الحق مالاني، سار والقرآن نهجه ودستوره، واتبع سنة نبيه ولا خالي. يا سيف اشتقت إلى ولدي سيف الإسلام، أسهر قهر وانزف كأني صويبي، والقلب نار وثاير الشوق ذباح. يا سيف أنا مشتاق لك يا حبيبي، شوق يخلي غالي الدمع ينساح. غصبا علي يا سيف ما هو بطيبي، والله يبدلني بعد همي يفراح. غصبا علي فارقك يا نصيبي، يا فرحتي يا بهجتي عقب الاتراح. يا بوك من شمس الفجر للمغيبي، والعقل مشغول بك أرواح لأرواح، كم ليلتي نادوا لي أكبر طبيبي، يبغون يسلى واترك الحزن وارتاح. يا بوك لو يدرون وش هو سبيبي، خلوني أضمك وأنا أفوز برباح. يا بوك لا شفتك نسيت الرقيبي، سجان يلي وجهه يهول الأشباح. يلا عسى الظالم يذوق اللهيبي، ويفارق الأحباب ويموت نزاح. هذا زمان سجن فيها العريبي، والنذل بين الناس كساب الأمداح. وأنا أحمد الله سجنتي ما تعيبي، وفي نصرة أهل الدين بالحق نطاح. يا سيف أنا يا أبوك راسي صليبي، ما والله أخضع والعمر دوم رواح، ثابت على ديني براي صويبي، عزمي حديد وكل ليلة له صباح. نفسي عزيزة تهتوي عيش تحرق، عزيل من مثلي شكا غربة الدار، يسهر وهمه زاد فيه اشتعالي، ما هيض حزنه على بنت الأسرار، ولا براها الحب لين الهزالي. فارق بني عمه بعيدين الأنظار، أهل الوفا والطيب في كل حالي. ربعي هل الطولات ذربين الأشبار، اللي علوا فوق الرجال بعوالي. آلات جدي محمست كل جبار، كسابت المعروف بين رجالي، لجاه ما المظلوم ما عاد يحتار، ويا من على نفسه من أدنى خمالي. يا نعم بالح فيض حماية الجار، أهل الشجاعة مالهم من مثالي. يا ربعنا في سجنتي فوق الأضرار، واصبر ولو زادوا علي ثقالي. نفسي عزيزة تهتوي عيش تحرار، وتروم نصر الدين يوم الظلالي. جريمتي نصرت هل الدين الأخيار اللي تفانوا في دروب المعالي صابر على ظلم الطواغيت الأشرار وثابت ولا نهاية بما جرالي يا لاد جدي لا تهبون الأخطار عاداتكم تمشون فوق الهلالي كم واحد جاكم بعد ضيع تنصار واسعدتموه بنصرة أهلين نالي وكم واحد جاكم يبي ياخذ الثار واحرقتموه لين ما عاد عالي يا رب أنا بختاركم وانتم أقمار كلني سابق في كريم الفعالي أنا أشهد أن صغاركم عاشوا كبار وكباركم ترسي بهم كالجبالي قوموا معي نحيي تواريخ الأبرار ونعيد فزعات السنين الخوالي أبطال يا ربعي عمك الغدار ناطى على وجهه بعوجا عالي حنا على التوحيد شباب تنار حماي تهل الدين في كل جالي صلاة ربي عد ما لاح نوار على شفيع الخلق يوم النوالي إلى فيصل بن عجب الحفيد يا أخوي يا فيصل عسى الرب يحييك لا تحسب إن الحب تسطير الأوراق لك في فوادي زايد الحب واغليك واشتاق لك يا أخوي من كل أعماق لا غبت عني فز قلبي ونطريك وافرح بشوفك يا شفا نار الأشواق يا أبو سند يا فزعة اللي بداريك يا باذل نفسه مع دم على باك يا أبو سند يا فزعة اللي مداريك يا باذل نفسه مع دم على ماك أنا أشهد إنك فزعة اللي يناديك في ساعة غابت بها كل الأعراق كم مرة قدمت نفسك وغاليك وارخصت مالك يا بعد كل من ساك قدمت لي مالك على كثر ما جيك واسعدتني يا أخوك في كل ما ضاق يا أخوي يا فيصل عسى الله يحميك والله يزيدك من جميلات الأفاق يا أبو سند شانك على الراس معليك يا تاج راسي لا ضوى كل براك ما كل من نطريه ياصل مواطيك وانت الكريم اللي بذل كل ما راك يجزاك ربي من نعيمه ويعطيك في جنته ما تشتهي وانت سباك يا الله يا ربي تزيد حسانيك وتزيده من النور يا نور الأحداق وصلاة ربي عد ما صاح ناصيك على النبي اللي على فوق الأشراق العسكري يا عسكري همي منعني من النوم يا كيف برقد والعقيدة تبيني هاتوا سلاحي والقدر حق محتوم ما يمنعه كثر البتا والونيني خلوني يرفع مدفعي واضرب الروم واسحق جميع الكفر والظالميني وما دامني حيا فانا ببعد الهو واقطع بسيفي طغمة الكافريني لا عاش من لا باع دنياه بالسوم للآخرة واختار نور اليقيني العيش عيش الآخرة دايم الدوم ولا ترى الدنيا ذهاب السنيني من قدم الإحسان يلقاه في يوم تذهل بها المنضع عن أغلى جنيني البوم يطلب عيش تذل ويروم والحر يشهر نحو عز اليميني يا ليت بعض الناس يبعد عن اللوم ويزيدني في نصرة المسلمين صابر على ظلم الطواغيت والقوم ثابت ولو بكلابهم قطعوني الحق لو زادوا عليها البلاكوم حق ولو زادوا عليها الخنين أنا أشهد أن الشيخ ما يلحقه لوم ولا تعيب حملة المرجفين حر شهر وحرار هلي على الحوم طيارتين مالها من ثميني دكت صروح الكفر والكفر مهزوم والنصر بايات الكتاب المبين يا ليتني معهم ولو حامل الشوم في ساعتين هزت الخايبين إلى أمي الحبيبة ارفعي راسك وقولي لي ولد ما هو ذليل ما يخاف الا من اللي خالقه في ذا الحياه ساجد لله ربه دوم في ذكر الجليل، ما يهاب الظالم الباغي ولو زادوا بلاء. صار من قطاع بتار على راس الدخيل، ناصر للحق والإيمان في كل اتجاه. ارفعي راسك ونادي يا بعد من في حيل، يا حياتي يا غناتي دام في الدنيا شفاء. قولي إنه صاد عم بالحق في وجه العميل، طاعة الله في حياته غايته وقصامنا. قولي إنه طالب ربه تسهيل السبيل لين يلقى جنة الفردوس في عالي سماء. ارفعي راسك وقولي لي ولد ما له مثيل، كلهم غالي ولكنه تعدى في سنة. غالي عندي وكل له على حبه دليل، والدليل اني اللي شفته تزايد في غلاه. قولي ان حفيظ في قلبي مساحته تهيل، فاق كل اللي معه وازداد في قلبي هواه. ايه يا من ربت الاشبال في حر المقيل، وذهبت من عمرها الايام تجري في مداه. علمتهم طاعة الرحمن يا نعم الجميل، ورضعتهم عزة المؤمن اللي تالي اخطاه. هيه يا تاجي ويا راسي ولا لي من بديل، جنة الرحمن تحت اقدام تسلي كالنجاه. هيه يا يمه حياة القلب يظل الظليل، والله ان رضيت لين الحق يعطيني رضاه. اهداء الى اخي ناصر بن عجب الحفيد. لا غاب ناصر غابت الشمس والسهيل، وان جاء ترى الدنيا علينا ظليله، نفرح بها اكثر من سعادتها للخيل، بالخيل لا عاده الكشف الجليله، ونسعد بشوفه مثل برق مع الليل. جانا بعد غيبه يسوق المخيله، ونبهج بنوره بهجة مالها كيل، ولا نحددها وهي مستحيل. أخوي يا من له بقلبي مثل سيف دفاق حبه فاق مجرى مسيل. أخوي يا زبن الذي ضامها الويل، ولضعت الأفهام فانت الدليلة. بوصيك أنا يا أخوك والقول تعجيل، يكفيك من هاللي يناسب مقيلة. بنصحك لا تصحب هل القال والقيل، وخلك من اللي ما يعرف الفضيلة. هاللي معك ما دام فالأمر تاجيل، واللي بغيته قال ما له وسيلة. وعليك بلي رفقته مثل ما قيل، حمال لا جات الحمولة الثقيلة. يقول لا جيته تبي منه تدليل، يا مرحبا عد النفل والنفيلة. وليا سمعته ذاد، وليا سمعته زاد ذكره بتهليل. دايم يقول وقول ربي دليله، وعليك بالتقوى قبل كل ما قيل، وصلاة ربي وقتها لا تحيله. وتذكر ان الله عليم بما حيل، دون البشر يكشفه لو هو بليله، وحافظ على الطاعات في تالي الليل، من اجل ذي ما ضاع منه خليل. واعلم ترانا واقفين بلا حيل، في ساعة نسي الخليل الخليلة، وضعت علوم الناس فيها مذاهيل، وكل يخاف من الذنوب الهزيلة. فاللي فعل خير بها فاز بالحيل، واللي ذنوبه تركس عزتي. يا الله يا منشي سحاب المخاييل، يا واحد كل البشر تستسيله، تغفر لنا في يوم ما فيه تاويل، وتستر علينا يوم كشف الفشيلة، وترد أخوي وتحفظه منها للميل، وترجعه غانم بالأمور الجميلة. وصلات ربي وصلات ربي عد سود المطافيل، وإعداد ما سمي فلان وقبيلة، على رسول عدل الميل تعديل، بالسيوف تضرب والجوانب صقيلة. كتبت قافا ما هرجبه هل القيل، وابدعت من حسن المثايل جددها. كتبت قاف ما هرجبه هل القيل، وابدعت من حسن المثايل اجددها. اجدد من اجدد ما زكى من هل الخيل، واجمل من اشعار العرب في سددها. قصايد مثل الذهب ما لها كيل، ولا لها عد يحدد عددها. فقد جميع الشعر مبدأ وتحليل تربعت فوق القصيد برشدها. يوم انت تجيني برقها يسبق الليل واخر تجي والليل يقفى رعدها. يوم انت تجي عجلة على غير تاويل يفهم جميع الناس مرمى هددها. واخر تجي تمشي على غير تعجيل متكبرة يخفي سناها سندها. تصعب على اللي ما يعرف التماثيل وتظهر المنه ماهر في مددها. الشعر حكمة للرجال المشاكيل ولا الردي لشاف عيبه حمدها. والشعر ما يفهم كون الحلاحين اللي قصايدهم شفى من نشدها. واللي يقدم ما يساوابه بخيل يجمع ولا يدري حصيلة سعدها. يا لايمي في الشعر وين المحاصيل؟ هات المعايب نستمع يا ولدها. عرفت مثلك ضايع في المغاليل ونفس الحسد يا كيف تنسى حسدها. لولا اشتعال النار فالعود تدليل ما بان طيبه وانتشر في بلدها. القاف ما يبنى على غير تصيل ولا تثبت الخيمة بلي عمدها. حنا هل القاف المبرى عن الميل ولا تنهدم خيمة وضعنا وتدها. بايات ربي نبدع القاف ترتيب وبسنة الهادي رفيع سندها. توبة يا جماعة فاض بي دمعي وبكيت ذكر يوم الدين ما عنه مصد. حار فكري وانبرى حالي وشكيت والعذاب اللي كتمته مستجد. كل ما فكرت في هوله رثيت حال عبد بالمعاصي مجتهد. يحسب انه ناجي وانا دريت من ركب درب المعاصي ما يعد. ضايع خيره وشره ولقيت فعلها الطيب لقيته مرتعد. كل ما رحت اصفه ولا نويت تاه مني وصفه اللي ما يحد. حالي وحاله مثل بيت ببيت ضيعه راعيه والليل استعد. كل ما قلت امسكه ولا حويت حبلها الداني رماني وابتعد. صدقوني لو حكيت ولو حكيت دمع عيني ما يوقف هالجهل. كل ما فكرت في حاله بقيت ساهر والليل حدث برعد. غير عطفك يا إلهي ما بغيت وامرك اللي تنزله ما له مرد. يا إلهي لي ذنوب وانعفيت فانت يا ربي عليك المعتمد. البارحة عيني حريب لها اللوم البارحة عيني حريب لها النوم. كل الرقد والعين عيت تنامي كني رقيب إلا المهاوي ولا القوم ولا خدين إلا السهر والعسامي. كلني لام النام جاه الهوى كوم وجاته حلومه بالسعد والسلامي. وانا لي من نمت كني على حوم ادفع كني في منامي محام. ولا فكني عايم في البحر عوم اقب واغطس في بحور ظلامي. هجوس فكري ما يفاخت على الدو يبقى وكل مكتفيها الصرامي. اضحك وتسني بين الاجواد منجوم واضحك ودمعي مثل وبل الغمامي. وليا بغيت الزاد كني بزقوم اشرب ويبقى زايد بيه يعني. وشربت كاس من عن الدار مسموم كاس يقرب للفنا والحمامي. كاس البلاء كاس الرداء كاس مرقوم فيها الحلال يضيع وسط الحرام. وخليت كاس من عن الدار مختوم بختام مسك اللي عليها الكلام. فكرت في دنيا بها الهم موسوم لو ضحكت ترجع علينا عدام. دنيا تقلب كل يوم لها زوم يوم تقيم ويوم تاتي شمامي. دنيا تغر لي من الخير محروم ولا تخدع لي في حياته اعصامي. جربت فيها كل فارس وشغموم وشفت الردي ويض الشجاع الهمامي. وخذيت منها فائده ما لها سوم تنفع عقول النابهين الفهامي. اختر خويك لا يغرك بهالزوم وخلك من اللي فايز بلا سامي اللي يسمع الصحن جاك مشهور يسبق فينه شل اللحم والعظام واللي بغيته وانت شفقن ومهموم ما ينفعك ويزيد همك ملامي لو حاجتك شيء بسيط ومهضوم يقول هذه مالها من مقامي الذل ما يرضاه من كان مذموم فيا كيف ترضى به رجال احشامي ولا ضاقت الدنيا ترى منت مضيوم اكفخ وتلقى بالفضالك مرامي ارفع لنفسك ذكرها دامك اليوم حي وجنبها كثير الاثامي وحافظ على الطاعه ترى هالك الدوم وتبقى بيوم يرهبه كل كام وحافظ على الطاعه ترى هالك الدوم وتبقى بيوم يرهبه كل كامي يالله يلي نعبدك دوم ونصوم يا واحد مالك مثيل مسامي تغفر لنا لجل وعد يوم محتوم وترحم ضعيف انسار وسط الزحام وصلاة ربي عد ما حام محموم على الشفيع اللي دعانا وشان ولا جعلته للرواقيص مغنى قاف كتبته ما نظمته على زور ولا تكلفته على غير معنى ولا بنيته دار من غير ماسور يدخل بها من شاء ولا هو بيعنى ولا جعلت الباب مفتوح للجور يدخل بها الطاغوت فرد ومثنى ولا وقفت بنظمي أيام وشهور ولا كتبته بالمطاليب تثنى ولا مدحت بشعري خيام وقصور ولا جعلته للرواقيص مغنى ولا وصفت ابها المزايين بخدوخ ولا التي قدام عيني تثنى وصفت ما في جنة الخلد منحور وثمارها اللي نحونا بتدنى ووضحت للطالب مهمات وامور يحتاجها اللي في حياته معنا نصحت به فاهم وعاقل ودكتور والناب هلي معرب للمثنى هذا ترى شعري ولا فيه مستو ولا يفهمه كون الذي فيه يعنى يا عاشق الدنيا اختار من ماضي قصيدي لي ابيات واكتب عليها من عن الصدر والنات وابكي اللي قالوا لي الناس قم هات حلوة القصيدة اللي كتبتها على ما واقول يا وش له نعيد الذي فات هاكم قصيد فيه للناس عبرات يا عاشق الدنيا تراها خرافات تلعب بعقل الحر وتروح لا مات دنيا تغر العبد فيها السلامات حتى يظن انه على الموت قد فات يا من تغره دنيته بالملذات ترى الملذة زائلة بعد لحظات ويا من يحب المال جمع الثروات حفة جهنم بالهوى والشهوات ما ينفع الإنسان كون العبادات ولا يفلح إلا من نشى فيه طاعة نصيحتي يا طالبين إلا الأبيات ذكر الإله وترك دنيا الحزازات وحذور من نار توقد سنوات تزداد غيظا كل ما جات تقتات يالله يا غافر جميع الخطيات تغفر المية ذكرك في كل حزات وتقبل دعاتي يا فرج كل مشتات تسكني الجنة مع أهل السعادات وصلاة ربي عد ورق ونسمات على الشفيع اللي ذكر في السماوات ليت الليالي قال وقلت ليت الليالي دمعها يسبق العين وليت الأماني ما تواعد بغيبه ليته يجينا منه رد جوابين حتى ولو انها تجينا نهيبة حنا نبي ندري متى تفرح العين ومتى يكف اللي تزايد سكيبه ومتى يجي محبوبنا بعد يومين ولا سنينه طالت الله يجيبه مضى علينا يوم وشهور وسنين والليل عاود دون نور الحبيب والليل ما له غير لقيا المحبين، يلقى بها سعده ونوره وطيبه. يا صاحبي دع عنك حب المزايين، وترك عيون اللي رماحه رهيبه، وخلك من اللي شوفته تخد شدين ومرآه نحوك شك والشك ريبه. وشف حال من لعه عذاب المساكين اللي لهم في كل يوم مصيبه، مصايب زادت بعد الملايين وفي كل يوم تشتكي من عجيبه. يوم بهم ذل ويوم بهم دين ويوم بهم حرب بلية سبيبة، حياتهم ضاعت مع الظلم والمين وايامهم صارت عليهم غريبة. عجايبا من ثقلها يبكي البي ومن هولها قال الحكيم المعيبة. في مجاهيل القصيدة قالوا انه يكتب اشعار جديدة، ويتخيلها ويكتبها على قرع الطبول. قالوا انه من كواكبنا البعيدة جاب له لغز يحير كل اصحاب العقول. قالوا انه يرسم افكار فريدة جابها من عالم المريخ في بعض الفصول. شاعر ما يكتب إلا في مجاهيل القصيدة، ويتحدى يوم يكتب من سمع وشو يقول. ضايع سعيه وهو يبغي يردد له نشيدة، ما عرفها وإن عرفها ما عطانا اللي ينول. يحسب إن الشعر مثل حروف تجمع بالجريدة، حرف يتبع حرف لين يبين منها اللي يهول. يا حسايب صار بعض الشعر جامد كالحديدة، لا حياة فيه تحيينا ولا فيها القبول. الشعر لصار ما هو من معانات تقيدة، فاتركه يا صاحبه جعلك علينا ما تحول. ذي بن عوى أسهر طوال الليل همي طواني، طي الكتاب اللي محتها القراية، في كل يوم داعي الموت جاني واصبحت أفكر في زمان الغواية. في كل يوم دمع عيني براني، بري القلم يبراه طفل براية. في كل يوم ضايق الصدر عاني، لقت هموم الصدر مني عناية. قمت أتفكر في زمان بلاني، وجاذب الونات في كل غاية. هذا زمان دالها الصدر فاني، واللي بصدره هم جاته عماية. هذا زمان كل يوم دهاني أرضيه، لكن ما يدور رضاية. عيني تعبر والهوى لا دعاني، ما عاد أجيب خوف فيها نهاية. عيني بلاها زايد الدمع قاني، أحمر يغير لون وجه الشفاية. ذيب عوى والصمت فالليل هاني، وأحلام فكري جرحتها العواية. عوى وسمع كل حي يداني، وابعد لذيذ النوم وابعد سلايا. قمت أسأله وش فيك يا ذيب جاني، على هموم القلب ولا الهواية. قمت أسأله وش فيك جتك المعاني من خاطري، ولا في شعري جراية. قمت أسأله والنفس فيها تهاني، على عوأه اللي يزود بلايا. يا ذيب صوتك ذكر القلب غاني، فيها الجمال اللي بها أكبر إدواية. يا ذيب خل عواك ولا تراني بعيد، ذكر هاجسي في عناية. يا ذيب قال الذيب شمسك تراني، في عام قابل باستمع للحكاية. جعام قابل مير ذيبي نساني، يالله لا تطول زمان الرواية. هذه حكاية صادق القول ماني، راعى العلوم الكاذبة في البداية.